إلا العتبة، بعض الدكاكين يكون فيها عتب، لا سيما فيما سبق، فيما سبق يكون له عتب، فالظاهر أن هذا يتبع الدكان، لكن لو أخرجها إلى البرحة فليس من الدكان. شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للسيارات التي تباع في الموانئ، الموانئ؟ أي نعم، الموانئ البحرية، تأتي السيارة من الخارج وعليها السعر يسمونه سعر البطاقة، يصير ملصق على زجاجة السيارة الأمامية، فيأتي المشتري ويدفع السعر ويأخذ السيارة، مع أن التجار المستوردين حتى الآن ما ضموها إلى رحالهم ومعارضهم ووكالاتهم. والله ما أن تدخل في هذا الحديث، تدخل في هذا الحديث إلا إذا جرت العادة أن تنزيلها في المكان هذا يعتبر قبضا، إذا جرت العادة أن يعتبر قبض فهو قبض. نعم شيخ بارك الله فيكم، جرت عادة بعض التجار البلاد يعني ربما للحاجة أنهم يشترون البضاعة من مطعوم مثلا قبل ورودها حتى إلى الميناء بيوم أو يومين، إذا أخبروا أن الباخرة التي تحمل هذه البضاعة ستصل غد مثلا أو بعد يومين يبدأون في بيع البضاعة وهي معروفة البضاعة مثلا، هذه لا يجوز بيعها بالتعيين، بالوصف لا بأس، بالوصف لا بأس، يقول بيعت عليك مثلا 100 كيس رز بكذا وكذا صفة كذا وكذا ما في مال، ويكون هذا متعلق بالذمة لا بالحمولة. أما لو باع ما في الحمولة فهذا غرض، لأن أحيانا قد تعطب بغرق أو غيره فلا يقدر عليه. والعادة هناك لو فعلا غرقت سيستلم ماله، يستلم منين يستلم؟ ثم إذا قدر إنه إذا تلفت تتلف على حساب البائع ربما يحصل مشاجرات ومنازعات، وربما يطالب صاحب السفينة وتطول المدة. المنع إلا إذا كان في الذمة موصوف، يعني إذا كان موصوفا فلا بأس. نعم يا آدم، ثلاثة. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون. إيش؟ وما بيع، وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعلق به حق توفية. عندك الخطية من عين؟ وش بعده؟ هذا الصواب، صواب لأنه يتعلق به. وين نسختك؟ هذاك في هنا، لأنه يتعلق. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل والموزون. هل إذا كان معينا وبيع بالصفة ليس المقصود ما كان في الذمة، لأن الموصوف إما أن يكون في الذمة وإما يكون معينا. مثال معين أن يقول بعت عليك سيارة التي في قراشي الآن موجودة صفتها كذا وكذا، هذا بيع معين موصوف كذا. البنوة المتقدمة يكون المشتري قد رأى السيارة أمس واتفق مع مالكها اليوم، هذا معلوم بإيه؟ برؤية متقدمة. هذا أيضا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لأنه لم يستوفيه بعد. نعم. وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه، لأنه بيع لبعضه. قوله لم يجوز بيعه لبائعه، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز بيعه لبائعه، لأن العلة من بيعه هو خوف الربح،

التقاضي. طيب، لا بد أيضا أن يكون بسعر يوم، بحيث تكون 100 صاع من الشعير تقابل 100 صاع هر في الثمن. فإن كانت لا تقابل، بأن كان الثمن 200 صاع شعير أكثر من 100 صاع هر، فهذا لا يجوز، لأنه لو فعل لكان قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام. طيب، نأتي إلى حديث ابن عمر، كانوا يبيعون البعير 10 دنانير، ثم يأتي المشتري ويقول خذ مني دراهم 100 درهم 10 دنانير، أو يبيعها بالدراهم ويأخذ بدلها دنانير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس، لكن بشرط أن لا تتفرق قبل القبض. لماذا؟ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد. اللفظ الثاني بسعر يوم، لو أخذها بغير سعر يوم، مثاله 10 دنانير، باع البعير 10 دنانير قيمتها اليوم 100 درهم، لكنه أخذ 110 دراهم، حرام ولا حرام؟ حرام، لأنه الآن جاءه ربح 10 في سلعة لم تدخل في ضمانه، لأنها ما زالت في ذمة المشتري. طيب، لو أخذ بدل 10 دنانير 90 درهم، مهم 100 درهم، مهم 110، 90 درهم، فهل يجوز؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز، لكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا يجوز، لأن هذا الرجل الذي اشترى، الذي أخذ 90 درهما عن 10 دنانير، تنازل عن بعض حقه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها احترازا من الزيادة، وأما النقص فلا بأس. وإنما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ليس من عادة الإنسان غالبا أن يأخذ أقل من حقه، فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة لأن هذا هو الغالب دون النقص لأنه نادر، لكن لو نقص فلا بأس. والكلام الظاهر باللغة العجمية، ما أدري والله، أكثركم ما هو أكثركم إلى الآن مشتبه عليه. نعم، لماذا؟ اشتريت منك 100 صاع بر، عرفت ولا لا؟ ثبت في ذمتك لي؟ طيب، أتيت أن أقبضه منك فقلت عندي شعير، اشتري مني الشعير بالبر، يجوز بيع الشعير بالبر ولا ما يجوز؟ ما أخذ. الآن أنا ما أريد أن آخذ بدل الدراهم، أبا أريد أن آخذ بدل الدين اللي في ذمتك. أنت في ذمتك لي الآن 100 صاع، فهمت؟ سواء أجرة أو ثمن مبيع أو أرش جناية، المهم في ذمتك لي 100 صاع، أفهمت؟ أو أني مسلفك إياها مثلا، فأتيت إليك طلبت مني أن تبيع علي بدل البر شعيرا، فأخذت 200 صاع من الشعير، يجوز هذا، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. لماذا نشترط التقابض قبل التفرق؟ لأنه لا يجوز بيع البر بالشعير إلا يدا بيد. طيب، في شرط آخر، أن لا يكون ذلك أكثر مما عليك. المثال يعني مثل 100 صاع بر تساوي 100 ريال، و200 صاع شعير تساوي 120 ريال، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأني ربحت في شيء ما دخل في ضمان. أما لو كان 200 صاع شعير تساوي 100 ريال، فأخذتها بسعير منها لا بأس. وكذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل إذا أخذتها وهي تساوي 90 ريال فلا بأس. انتهى الوقت. الله في كتاب البيع ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه وما كان من الدين مستقر. يقول رحمه الله بيع الدين على من هو عليه جائز، وسبق أن فيه لا في شروط. الشرط الأول أن يبيعه بسعر يوم، والثاني إذا باعه بما يجري فيه الربا فلا بد أن يقبضه بمجلس العقد. حطوا بالكم من هذه لأنها تقع كثيرا ولا بد من فهمها. إذا باعه لغير من هو عليه يقول أنه لا يجوز. مثاله في ذمة زيد لي 100 صاع فأتاني آت وقال بع علي ما في ذمة فلان من البر فبيعته عليه. المؤلف يقول لا يجوز، وذلك ليش؟ لأنه غير معجوز، لأنه غير مقطوع على تسليم، معجوز عن تسليمه. إذ أن المشتري إذا ذهب إلى من هو في ذمته قد يماطل به وقد ينكره ويحتاج إلى خصومة، فهو غير مقطوع على تسليمه. كالمغصوب فإنه لا يجوز أن يباع ما دام في يد الغاصب، لكن بعض أهل العلم قال يجوز بشرط أن يكون المشتري قادرا على استنقاذه ممن هو في ذمته فإذا كان قادرا فلا مانع. وهذا من وجهة له وجهة نظر، وهو أنه معلوم مقدور على تسلمه الآن، لكن فيه إشكال من جهة أن الإنسان باع ما لم يدخل في ضمانه، فهو كبيع ما ليس عنده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا يجعل الإنسان يتوقف في جواز بيعه ولو على قادر على أخذه. أما المغصوب فقد سبق لنا أنه إذا بيع على قادر على أخذه فإن البيع صحيح. نعم. وما كان من الدين مستقر كالقرض. مستقرا وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. الدين مستقر كثمن المبيع على ما سبق، يعني يجوز بيعه على من هو إيش؟ على من هو عليه بالشرطين السابقين، أن لا يربح فيه وأن يقبضه إذا باعه بما يشترط فيه القبض. غير المستقر يقول لا يجوز بيعه لا على من هو عليه ولا على غيره، ومثل لذلك بالسلم المسلم فيه. المسلم فيه هو المبيع، وصورة المسألة أن يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول أنا محتاج دراهم وليس عندي شيء الآن، فيتفق مع التاجر على أن يعطيه 1000 ريال ب500 صاع بر، يكون الصاع بكم؟ 1000 ريال 500 صاع بر، كم الصاع؟ بريالين. يتفق معه على هذا فيعطيه التاجر 1000 ريال، نسمي هذا سلما، لأن المشتري قدم الثمن والبائع أخر السلعة المثمن، حل الأجل، فهل يجوز أن يبيع التاجر هذا المسلم فيه على المسلم إليه أو لا يجوز؟ يقول المؤلف إنه لا يجوز، لا يجوز. ثم استدل بحديث من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره، لكن هذا الحديث أولا ضعيف لا يحتج به، وثانيا ما المانع، ما المانع أن يقول للذي في ذمته السلم أعطني بدله دراهم، أعطني بدله طعاما آخر، ما المانع؟ نقول الواقع أنه لا مانع، والأصل في البيع والشراء الحل، لكن يحتاج إلى شيء وهو أن لا يربح، أن لا يربح بهذا، لأننا لو قلنا بجواز الربح بقي كلما حل الأجل باعه بشيء آخر وربح، وحينئذ يكون كآكل الربا أضعافا مضاعفة. واضح؟ طيب، هو أسلم 1000 ريال ب500 صاع، حل أجل قال يلا سلم 500 صاع، قال ما عندي، لكن عندي مثلا 600 صاع شعير، هل يجوز أن يعطيه عن البر شعيرا؟ الجواب لا يجوز، هذا كلام المؤلف، لا يجوز. وعلى قول الذي رجحناه يجوز بشرط التقابل قبل التفرق، لأن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابل، والثاني أن لا يربح بحيث تكون قيمة 600 صاع شعير هي قيمة 500 صاع بر. واضح الآن؟ طيب، هذه المسألة لو قلنا بجواز الربح وصارت قيمة 600 صاع الشعير أكثر من قيمة 500 صاع بر، وقال إذن نجعله شعيرا 600 صاع، قال طيب نحوله 600 صاع لكن ما عندي شيء الآن، نبي نحوله إلى شعير لكن بعد 6 أشهر، فجاء 6 أشهر وليس عنده شعير، حوله إلى بر بزيادة، ماذا يكون عمله؟ كالذين يأكلون الربا أضعاف مضاعفة، لأنه كلما حل أجل نوع من الطعام اشترى به نوعا آخر بزيادة فيكون ربا، كالذي يقول لمدينه إذا حل الأجل وهو 1000 ريال قال ما عندي، قال إذا نجعله 1200 إلى سنة، وحل السنة الثانية قال نجعل 1200 1400، وهكذا. وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو الذي قال الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والخلاصة أن دين السلم كغيره يجوز بيعه لمن هو عليه بشرط أن لا يربح، ونزيد شرطا آخر وأن يكون قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يشترط فيه القبض قبل التفرق. اللهم أعنا يا خالد بن حامد، فاهم؟ زين، ما هو الإشكال؟ أنه إذا بدل الطعام وصار بره شعير لابد من التقابل. نعم، مثلنا بهذا. أي نعم، إحنا مثلنا بهذا، لكن على فرض أنه يعني يجوز تأخير القبض، قلنا نعم هو ما يرد فيما إذا كان بره شعير لأنه لابد من التقابل، صحيح. نعم، فهذا الخلاصة هو هذا، بيع الدين على من هو عليه على القول الراجح إيش؟ جائز مطلقا، سواء كان ثمن مبيع أو قرض أو قيمة مثلث أو أرش جناية أو أي دين، لكن بالشرطين المذكورين. إن كان مما يشاركه في علة الربا فإنه لا بد من التقابض، والشرط الذي لا بد منه على كل حال هو ألا يربح. طيب، إذا باعه على غيره، فإن كان الغير غير قادر على أخذه فلا يجوز، لأن هذه مخاطرة. والغالب إن البائع اللي باع الدين على فلان، الغالب إنه سيكون الثمن أقل، سيبيع ما يساوي 180، وذاك حظ نصيب، قد يقبض فيأتيه 180 وقد لا يقبض فتروح عليه 80، هذا لا يجوز. لكن إذا كان المشتري قادر على أخذه من المدين، لو أشار إليه أشارة قال فلان إني اشتريت الدين الذي عليك لفلان عطني إياه، قال أبشر، وراح على طول جاء به، هذا ما في محذور. إينا. فصل. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل بتلف عوضه. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره. وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه، جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك. قاله القاضي: لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع. وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع، لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فأشبه البيع. فأشبه المبيع. هذا ضابط، وهو أن كل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة فحكمه حكم البيع، في أنه لا يجوز على غير من هو عليه، ويجوز على من هو عليه. الإجارة مثلا: استأجرت منك بعيرا كل يوم ب10 ريالات، وقبضت البعير وتلفت، هل تثبت الإجارة أو ينفسخ العقد؟ ينفسخ العقد. استأجرت منك بيتا سنة أو سنتين أو أكثر وانهدم البيت، ما حكم العقد؟ ينفسخ. فالعقد هنا ينفسخ بتلف العين التي تم العقد عليها. لكن امرأة خالعت زوجها ثم لم تقدر على بذل الخلع، هل ينفسخ الخلع؟ لا، حتى لو خالعته على شيء معين وتلف على وجه تضمنه هي، فإن الخلع لا ينفسخ. وعلى هذا فيكون التصرف فيه جائزا، لأنه حتى لو تلف أو عجز عن تسليمه فالعوض باقي ولا ينفسخ؟ العوض باقي، فلا ضرر عليه. ولكن القول الثاني أنه كالمبيع قول قوي لا شك، والعلة واحدة، وهي عدم قدرة المشتري على الاستيفاء، سواء كان عوض خلع أو صداقا أو قيمة متلف أو اجتناية أو ثمن مبيع أو قرض أو أجرة. فالذي يظهر لي أن قول أبي الخطاب والشريف هو الصحيح، أنه يجوز العقد على كل دين، على كل ما ثبت في الذمة، ثم إذا تم البيع فهو لازم. لكن على من هو عليه، أما على غير من هو عليه فعرفتم أن المذهب لا يجوز، وأن القول الثاني إذا كان قادرا عليه بلا مشقة فلا بأس.

والأشياء الكبيرة كالأحجار، هذا قد لا ينقل. يعني بمعنى الواحد لو اشترى خشب هو لا يمكن أن ينقله على كتفه ويمشي، هذا يكفي التخلية بينه وبين المشتري. ومن ذلك أيضا البيوت، البيوت هل تنقل؟ ما تنقل. إذا أعطاه المفتاح وخلى بينه وبينها فهذا قر. طيب، ولهذا علل لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز. الإحياء إيش؟ يعني إحياء الأرض الميتة. الإنسان مثلا إذا استولى على أرض بيضاء ليست ملكا لأحد، فهل تكون له لمجرد أن يضع يده عليها؟ لا، لا بد من إحياء. الإحياء بماذا؟ بما جرت العادة أنه إحياء، وسيأتينا إن شاء الله في هذه المواضع. الإحراز، الإحراز يعني الحفظ، ما في حد محدد، يختلف. حرز الذهب والفضة بماذا؟ في الصناديق وراء الأبواب المغلقة. حرز الطعام نعم يختلف أيضا، إذا كانت البلاد آمنة يمكن أن يكون إحرازه بأن تضعه على عتبة الباب في الدكاكين مثلا. تختلف الأحراز بحسب الأزمان، بحسب الأماكن، بحسب الولاة. بعض الناس يكون في بلد ولاته أقوياء، يكون الحرز الذي الضعيف جدا قوية. كذلك يختلف باختلاف الأمن، يعني قصد الإيمان، الناس يختلفون. إذا كان الشعب مؤمنا ويرى تحريم أخذ المال ويحترم حدود الله عز وجل فليس كالشعب المتهاون. ثم قال وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. تخلية يعني أن يتخلى البائع ويميز نصيب المشتري، وهذا في غير ما بيع بالكيل أو الوزن قد يكون له وجه نظر. وبناء على ذلك نقول الطعام الذي يباع جزافا ويتخلى عنه صاحبه يعتبر هذا قبضا، فيجوز بيعه ولو في مكانه. طيب، هذا آخر وقت على أن يوفيه فيما بعد، فيذهب هذا البائع صاحب المعرض ويقول لآخر تعال لأن فلانا يريد بهذه السيارة التورط، يعني المشتري الأول، فيشتري منه هذه السلعة بأقل، فيربح صاحب المعرض المشتري الثاني، يربحه نسبة 500 ريال مثلا ليأخذها حالا، فيكسب البائع الثاني الذي هو المشتري الثاني ويكسب صاحب المعرض. هذه أصل مسألة من الجائزة، لأن اللي يبيعها بالتأجيل ما اشتراها إلا لأجل طلب هذا الرجل. لا، هو ما اشتراها إلا للتورق لأنه يحتاج المال. لا، خلي الفقير، نعم، لكن نفس الغني اللي جاء إليه الفقير وقال أنا أريد السيارة الفلانية فذهب في شرائها، هذا أصل حرام. يعني المشتري الثاني في حقه حرام هذا الفعل؟ أصل أول ما صح اشتريها لنفسي تقسيطا. الأول اللي هو الغني؟ لا، الأول الذي يحتاج إلى المال. منين يشتريها؟ عنده فلوس؟ تقسيط. منين؟ مبسط على بدل. من أين شراه؟ من المعرض، من صاحب المعرض مباشرة. طيب، ثم ذهب بهذه السيارة. هذا أصل. قف، إذا كان قصده السيارة فلا بأس. نعم، إذا كان قصده يطلب الربح بمعنى أن يشتريها مثلا هذا البلد يشتري السيارة رخيصة ويبيعها هناك بلد آخر أكثر ثمن لا بأس. إذا كان يريد أن يبيعها لينتفع بثمنه فهذه مسألة التورط، وهي التي فيها الخلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن أحمد، واختار الشيخ ابن تيمية أنها حرام وروجع في ذلك مرارا ولكنه أبى إلا أن تكون حرام. الشيخ مع وجود الشروط الأربعة التي ذكرناها، نعم، وجاز لهذا الإنسان الذي احتاج فعلا للتورق، احتاج فعلا. طيب، فذهب ليبيعها صاحب المعرض هذا ذهب ونادى الرجل الغني ليشتريها ليشتري هذه السيارة حالة ويعطي الذي يحتاج المال المال، ثم يذهب صاحب المعرض ويشتريها من هذا الغني الذي اشتراها حتى نعم. يربح صاحب المعرض. طيب لكن بشرط أنها نقلت يعني تنقل. نقلت تمام. ما هي شيء. نعم. نعم. بارك الله فيك. بعض النقابات تسوي شيئا قريبا من ذلك، بعض النقابات العمالية تسوي معارض للسلع يكون فيها ثلاجات يعني كثير من أنواع السلع، وهي لا تملك هذه السلع أصلا، إنما تتعاون مع تجار هذه السلع بأن يكون عندها في المعرض عينات، يعني مثلا نوع من عينة من الثلاجات، عينة من الأثاث، عينة من هذا، ويأتي المشتري ليتعاقد على هذه العينة الموجودة، ثم لا يسلمها، إنما يقال له اذهب إلى المكان الفلاني وتسلم سلعتك. فالذي باع عليه هذه النقابة لا تملك أصلا، لكنها متفقة مع التاجر الأصلي وكل يربح. هل هي وكيلة له؟ نعم. النقابة وكيلة للتاجر؟ مطلقا أم في هذا المعرض فقط؟ إيه في هذا المعرض، فيما تعرضه من السلع وكيلة له؟ أدري إذا كان وكيل السمسار ما في شيء. لكن يا شيخ بارك الله فيك، أما إذا كان على تقدير أنها تملك السلعة ثم تبيعها للزبون ثم تحيله على المعرض ما يصلح. هو يصبح دين المشتري على هذه النقابة. نعم. ولا يصبح له علاقة بالتاجر الأصلي، والنقابة هي التي تدفع. أصلاً النقابة هذه إذا قلنا أنها وكيل فهي التي ستبيع وتقبض الثمن. فلا بأس. نعم. انتهى. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: ولا يجوز بيعه. فصل: وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد وهو من مال البائع، لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام المبيع فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. وإن أتلفه المشتري فإن أتلفه عندنا وإن ولا لا فرق. فإن نعم. فإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد، لأن له بدلا يرجع إليه فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب. ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن، لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو تلف بفعل الله، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له. فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد. الآن هذه إذا اشترى ما يعتبر له القبض فتلف قبل قبضه، كالمكيل الذي اشتراه مكايلة فإنه يعتبر له القبض، فإذا تلف قبل ذلك فله ثلاث حالات: الأول أن يتلف بفعل الله عز وجل، مثل أن يحترق بنار أو سيل أو ما أشبه ذلك، فهنا ينفسخ البيع ولا رجوع للمشتري على البائع. واضح؟ اشترى مثلا هذه الصبغة من الطعام مكايلة، فجاءها مطر بدون تعد ولا تفريط من البائع واقتلعها وذهب بها، فهنا نقول ينفسخ البيع، لأن المشتري في هذه الحال لا يمكن أن يرجع على أحد. واضح الآن؟ طيب الصورة الثانية: إن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، لأن إتلافه إياه كقبضه، فلو أن المشتري أتلف ما اشتراه مكايلة بفعله، إما أن يحرق به نارا أو ما أشبه ذلك ولو خطأ، فإنه يتلف عليه لأنه هو المتلف. وهنا لا يمكن أن نقول يرجع عليه البائع ثم هو يرجع على البائع، لأن هذا زيادة كلفة. يعني لو قلنا مثلا، لو قال قائل في هذه الحال لماذا لا تجعلونه على البائع لأنه لم يقبض فيضمنه المشتري للبائع ثم يرجع البائع على المشتري بما ضمنه إياه، نقول هذا تطويل بلا فائدة. بل نقول إذا أتلفه المشتري فإن العقد فإنه من ضمانه ويستقر عليه الثمن. طيب، وإن أتلفه أجنبي لا البائع ولا المشتري وليس من فعل الله عز وجل، فهنا يخير المشتري بين أمرين: إما أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن على البائع، والبائع يرجع بالضمان على المتلف، وإما أن يبقي العقد ويرجع على المتلف والبائع انتهى سلم حقه وانتهت القضية. لكن في نظركم هل يختار الفسخ ويرجع بالثمن أو يختار الإبقاء ويرجع على المتلف؟ هو سوف يتبع الأحسن له. إن كانت القيمة قد زادت وارتفعت فسوف يختار إمضاء البيع والرجوع على المتلف، وإن كان العكس فسوف يختار سوف يختار فسخ البيع ويرجع على البائع. واضح يا جماعة؟ طيب، وين أتلفه البائع؟ هذا المسألة الرابعة. أقرأ؟ هنا. فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن، فكذلك إذا أتلفه. وقال أصحابنا الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي وإن تعيب قبل قبضه فهو. وهذا الذي ذكره الأصحاب هو الأقرب، أنه إذا أتلفه البائع خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن وبين الإبقاء ويرجع بقيمة المتلف. وهنا كما قلنا قبل قليل سيختار الأصلح والأكثر له. نعم. وإن تعيب قبل كم صارت الأقسام الآن؟ أربعة. إذا تلف بفعل الله، إذا تلف بفعل المشتري، إذا تلف بفعل أجنبي، إذا تلف بفعل البائع. نعم. وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه لأنه من ضمان البائع. يعني من أهل العيب كالتلف، إذا تلف قبل القبض فالعيب كالتلف تماما. وين اللي مع الخطية؟ وش يقول؟ إن تلف إن تعيب قبل قبضه قبل بيعه. نهيب واضح جدا. نعم. انتهى الوقت. ها؟ الوقت. ايه؟ انتهى الوقت؟ لا. ما انتهى الوقت. ها؟ لا ما جاء وقت السؤال. حتى جاء وقت السؤال. إن كان خمس دقائق بعد الأذان هو جاء وقت. ما في، هو كل صفحة. ها؟ هو كل صفحة. ما خلصنا صفحة. يعني بشرطين. فصل. وإذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم يكن في يد بائعها ولم تكن يد بائعها عليها. ولم تكن يد بائعها عليها. صحيح. والله أوضح من اللي عندكم. مثل اللي عندي أجل صح. وإذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها انفسخ البيع لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي، فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه له، وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني، لأن ذلك كان قبل فسخ العقد، وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها. وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول وعلى المشتري قيمة الشقص، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشقص. وعلى المشتري رد قيمة الشخص بنصفه. ساقط من المتبوع. ها؟ نعم رد أحسن. كيف رد؟ وعلى المشتري رد قيمة الشخص، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشخص. جاوبت السؤال؟ انتهت الصفحة الآن. نعم الحمام ثم أبطاه عند المالك ليوم أو شبهه، فأتى العامل بالخطأ فأطلق الحمام فذهب مع حمام الجار. اختلط الحمام الأول بالثاني ولم يتميز، فقال المشتري أعطيني 500 وأترك ولا أرضى بها، أو لا بل نفسك البيع فأعطيك الفلوس لأن أنا اشتريتها وأنت اللي مررت. ما تعرف لا متعدد اخترط الحمام ما تميز العجل معلوم. طيب اذا كان العجل معلوم وعدد امام الجار معلوم، شيخ الحمام يختلف حسب الجنين والقارب، يقول اخترط الحمام يعني قريب منه لكن ما تميزه. هذا لابد من يقتسمانه ويقرأ بينهم، يقتسمانه للسوي ويقرأ بينهم. الآن شيخ الجار حمامه كبير مجموع مثلا 10 مثلا، اختلط بحمام الجار الثاني يقول هذا ما أرضى الحمام اللي لقيته اشتريته منقى وليتكن فلوسه، والآن ما يمكن يجيني حمام. الظاهر أن هذا ما يعتبر، هذا اختلط بما يمكن تمييزه. ولو كان بمنزلة التلاف فسخنا البيت، لكنه ليس بمنزلة التلاف. وعلى هذا بنقول إما أن يتفق على عوض معين بينهم وبين المشتري، وإما أن يقال للمشتري نحن نحيلك على حمامك الآن مختلط ودبر شيء نفسه. لكن من عامل ما يخالف ولا يفرط، لكن الآن موجودة عين المبيع موجودة، ما يكون من ذلك الكلام. إذا لابد من الصلح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل: وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري. وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال.

والسيف كم يساوي؟ 10,000. صاحب الشريك معه في الأرض طالب بالشفعة. كم نقوم الشخص من أجل أن نسقط ثمنه من ثمن المجموع؟ 5,000. والثمن كم قلنا؟ 20,000. فنقول الشخص 5,000 والسيف 10,000، يكون 15,000، يعني نقص الربع وباع بكم؟ 20. إذن نوزع الـ20 على 3 أثلاث، ثلثين للسيف وثلث للشخص. هذا معنى كلام واضح؟ الحمد لله ماشي. ها؟ القص بارك الله فيك أنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة، قد يكون الثمن أكثر من القيمة، وقد يكون بالعكس. لكن اعرف نسبة الشخص، نسبة قيمة الشخص إلى قيمة السيف، ثم أعطيه بمثل هذه النسبة من الثمن. فمثلا نحن الآن قبل قليل قدرنا أن السيف 10,000، فهمت؟ والشخص 5. كم نسبة 10 للـ5 للـ15؟ يا أخي نسبة 10 للـ15 ثلثان. الثمن اللي وقع عليه العقد 20، كم يكون للسيف من 20؟ ثلثا 20، وللشخص 20/3. لعلنا نجعل 21 عشان أسهل لكم. الثمن 21، الثمن 21، الشخص والسيف 21. ثم إن الشريك طالب بالشفعة، وقلنا إن السهم هذا يساوي 5,000 والسيف يساوي 10، الجميع 15. المشتري اشترى 21 إما لأن السوق السعر كان مرتفعا ثم نزل، أو لأنه غبنه، أو ما أشبه ذلك. المهم أننا لما قدرنا القيمة قالوا إن السيف يساوي 10 والشخص يساوي 5، والثمن اللي وقع عليه العقد كم؟ 21. كم نقدر قيمة السهم؟ 7,000، و7,000 ويكون السيف 14,000. واضح ولا لا؟ طيب نعم. فإن قلنا كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح، فكذا ها هنا. فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع. على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال. وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة. طيب، هذه المسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو القول الراجح إن شاء الله، فالمشتري له الخيار بين إيش؟ بين أن يأخذ ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن، وبين أن يرد البيت.